بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة ضمن سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري حفظه الله ورعاه. وهذه المحاضرة المباركة بعنوان الحكمة في تربية النفس، فنسأل الرحمن سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المحاضرة جميع المسلمين، ونسأله أن يجزل الأجر والمثوبة لشيخنا الفاضل. أما الآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن التربية الإسلامية على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المراتب العلية والمقاصد التي يقصدها أولو الألباب والصلاح، إلا أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر والشوائب والعوائق التي ينبغي أن يكون الإنسان حكيماً في تربية نفسه ليتخطاها، ويكون ذا بصر مع نفسه عند تزكيتها حتى لا تعثر به في معاثر ربما سقط في هوة سحيقة تردي نفسه إلى أودية التهلكة عياذاً بالله. ومن ثم كان تساؤل كثير من ذوي الألباب والصلاح، كيف يكون الإنسان حكيماً مع نفسه حتى يسوسها في التربية ويأتي على مراتب أهل العلم والنهى في تزكية النفس وتربيتها؟ ولا ريب أن هذا المقصد المهم الذي هو الحكمة مع النفس وسياسة هذه الذات ينبغي أن يكون الإنسان ذا وعي فيه، لأنه في الحقيقة هو الوسيلة التي يباشر الإنسان من خلالها تزكية نفسه وتربية ذاته. فالإنسان إذا لم يكن عارفاً بالحكمة في تربية النفس ولا بالطريقة في ذلك، فسيخبط خبط عشواء في تربية نفسه، وربما أراد إصلاحها من مسلك فأغواها إلى واد سحيق من التهلكة. فحري بك يا رعاك الله أن تكون ذا سياسة مع نفسك، وأن تكون صاحب حكمة مع ذاتك، وأنت تربيها تربية صحيحة، وأنت تريد أن تكتسب مع نفسك سلوكا حميدا، وأن تبتعد عن السلوكيات المشينة من نظرة إلى حرام أو غير ذلك من السلوكيات المشينة. ولنقف وإياكم معشر الإخوان مع الحكمة مع النفس وسياسة النفس التي يسأل عنها كثيرون، وكيفية نوالها وتحصيلها مع هذه النفس الظلوم الجهولة. والحكمة مع النفس عند إطلاقها يراد منها معشر المستمعين وضع الأشياء مواضعها، وتنزيل الأمور منازلها، وإتيان الأمور من أبوابها وطرقها، كما قاله ابن سعدي يرحمه الله. ولذا اهتم السلف الكرام بالحكمة مع النفس وسياسة هذه الذات عند تزكيتها وتربيتها قديما وحديثا، لأن الله عز وجل إذ أمرنا بتربية النفس وتزكية الذات لم يأمرنا إلا بما نستطيع عليه، ثم هو عندما أمرنا سبحانه وتعالى بنحو قوله سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها لم يطلب منا تلك التزكية والتنحية لأنفسنا عن المعاصي والذنوب إلا بأسباب توصل إلى ثمارها ووسائل يحصل الإنسان من خلالها النتائج التي علقت بها، ومن ذلك وأعلاه السياسة مع النفس والحكمة مع الذات، بحيث يأتي الإنسان إلى نفسه من أبوابها ولا يأتيها من عل فيسقط على أم رأسه في تربية يريدها. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحقق هذه الحكمة المبتغاة ولا تلك السياسة مع النفس المرتجاة إلا من خلال أمرين اثنين كشف عنهما الإمام الآجري يرحمه الله كما في أدب النفوس بقوله: اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين لا بد منه، علم معرفة النفس وقبح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة، فواجب عليكم أن تزجروها عنه حتى لا تبلغوها ذلك. والحال الثاني والكلام له يرحمه الله: علم كيفية السياسة لها وكيف تراب وكيف تؤدب، فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف يؤدبها. ففي هذه القولة يا رعاك الله إشارة واضحة ظاهرة إلى ذينك الأمرين المقصودين، إلى معرفة للنفس مؤكدة ثم معرفة بقواعد الحكمة مع النفس وسياستها. بدون ذينك الأمرين لن يستطيع الإنسان أن يظفر بالحكمة مع النفس ولا أن يأتي إلى النفس من أبوابها مؤدبا لها مزكيا، فلا بد من تحقيق هذين الأمرين. أما الأول فمعرفة النفس، ويؤكد ذلك ابن القيم يرحمه الله كما في كتابه المسمى بالفوائد بقوله: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز ما ليس له. فلا بد من هذه المعرفة للنفس كشرط أساس أول في الحكمة معها لاستصلاحها وتربيتها. وعندما يذكر هذا الأمر وترفع راية المعرفة بالنفس فإنه يقصد أن يتعرف على النفس من خلال جهتين أساسيتين. أما الجهة الأولى فهي التعرف على حوائج النفس وطباعها، فإن الأنفس المنفوسة والأرواح المخلوقة والجبلات التي خلقها الله عز وجل قد طبعها على طبائع، كما أنه قد جعل لها حوائج، فهذه حاجة للبطن تستدعيها وتلك حاجة للفرج تطلبها، إلى غير ذلك من الحوائج النفسية التي توجد مع الأنفس والجبلات. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تكون عارفا بطبعك الذي طبعت عليه، وبجبلتك التي جبلت عليها، وأن تعلم أن الطباع متباينة، وأن الجبلات مختلفة. فثمة إنسان قد طبع على الغضب، وثان قد جبل على خصلة من الخصال، ولذلك الناس معادن كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والطباع مختلفة، فهذا ذو طبع هادئ، وثان ذو طبع ناري، ورابع عنده غير ذلك من الطباع. يقول ابن الجوزي يرحمه الله وهو يشير إلى تلك الطباع وأنها لا تتساوى، ومن ثم ينبغي أن يعمل مع كل طبع ما يتناسب معه. يقول يرحمه الله في صيد خاطره: الطباع لا تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش، وآخر لا يصلح على ذلك. ثم إن حوائج النفس البشرية ينبغي أن يوقف معها موقف التلبية الصحيحة لهذه الحاجيات النفسية، فإقصاء النفس عن حاجياتها وحرمان الذات عن حوائجها، كل ذلك مسلك ممنوع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال أقوم قياما لا أجلس بعده فقد حرم نفسه حاجية الجلوس والراحة، ومن قال أصوم الدهر ولا أفطر فقد حرم نفسه حاجية الفطر وتقوية النفس بلذاذات العيش، إلى غير ذلك من الحوائج المعروفة. فينبغي عليك يا رعاك الله عند التعرف على حوائج النفس أن تغذي هذه الحوائج بما يناسبها دون غلو ولا جفاء، على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي وسمت. يقول ابن الجوزي يرحمه الله في صيد خاطره: إننا قد كلفنا حفظ النفس، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله مما تشتهيه، ونحن كالوكلاء في حفظها، لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على الإطلاق خطر. وأما الجهة الثانية عند التعرف على النفس وإدراكها، فهي الانكفاء على النفس لمعرفة معايبها والتعرف على مثالبها وآفاتها. ولتعلم يا رعاك الله أن المعايب منها ما هو مشترك في جنس الناس، ومنها ما هو مختلف في الناس. فأما المشترك فهما عيبان اثنان، أولهما الظلم، وأما الثاني فالجهل. ولذلك يقول ابن سعدي يرحمه الله: النفس ظالمة جاهلة، والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر، فإن رحم الله العبد ومن عليه بالعلم النافع وسلوك طريق العدل في أخلاقه وأعماله، خرجت نفسه من هذا الوصف وصارت مطمئنة إلى طاعة الله وذكره، ولم تأمر صاحبها إلا بالخير. فالناس كلهم قد جبلوا على عيبين، وخلقوا وبصحبة خلقتهم ذلك العيبان، أولهما جهل يكون في النفس، وثانيهما ظلم يكون في الأخلاق وقد يصحبه اعتداء. فالإنسان يبعد هذان الشيئان ويدافعهما ويقللهما بأضدادهما، فضد الجهل العلم بأنواعه، وأعلاه مرتقى هو العلم النافع الذي أخذ من مشكات الوحي كتابا وسنة. وكذلك يقال في الظلم فإنه يدفع بالعدل، والعدل لفظ جمع الخيرات كلها، ولذلك ينبغي أن يدفع الإنسان الشيء بضده في مثل ما نحن بصدده، فيدفع الظلم بالعدل كما أنه يدفع الجهل بالتروي من العلم والمعرفة، وأعلاها العلم النافع الذي تلقي من الوحي كتابا وسنة. وهناك عيوب هي خاصة بالناس على مختلف أجناسهم، فالناس كأيدي سبا اختلافا في معايبهم، فليسوا على حد سواء، ولذلك ينبغي أن ينكفئ الإنسان على نفسه، يقلب ذاته وهذه النفس التي بين جنباته، ينظر في معايبها ويتفقد مثالبها حتى يعرف من أين أتي فيصلح حاله. وأما الذي لا يزال مع نفسه غير مفتش لها ولا ناظر في خلالها ولا عارف بخللها، فإنه لن يستطيع معالجتها. لا بد لك يا رعاك الله من أن تتعرف على نفسك حقيقة التعرف، وأن تكون من العارفين بها، العارفين بطبائعها وحاجياتها، العارفين أيضاً بمعايبها وأخطائها الدقيقة. كن من المتلصصين على أنفسهم، ينظرون إلى القوادح الخفية قبل أن ينظروا إلى غيرها، وهذا كله مسلك محمود كان سلفنا الكرام عليه. ولذا كان ابن الحسن البصري يرحمه الله يحكي عن جماعات من السلف أنهم يعلمون أمر ذنوبهم في زوجاتهم ودوابهم، يعلمون شؤم الذنوب والمعاصي التي وقعت منهم فلتة حالة غفلة وشهوة أو نحو ذلك، يعرفون ذلك جلياً واضحاً فيما حولهم من الأقربين، فضلاً عن الأبعدين من زوجة قريبة ومركب يعتليه الإنسان وما إلى ذلك. فحري بك يا رعاك الله أن تنكفئ على نفسك تحاسبها حساب الشريك لشريكه الشحيح، وأن تكون دقيق النظر في ذلك. ولن تستطيع أن تقف على معايب نفسك وخلل ذاتك وخطيئاتك التي ترتكبها من جزئيات وفرعيات إلا بشرطين أساسيين كشف عنهما ابن القيم يرحمه الله في مدارج السالكين وغيره. أولهما العلم، فمن أراد أن يعرف العثار والكبار والصغار من الذنوب فلن يستطيع إلا بمعرفة للذنوب، ما هي هذه الذنوب التي أبحث عنها في نفسي وهل وقعت في شيء منها أم لا. وأما ألا يكون عنده معرفة بكبائر الذنوب وصغائرها ولا بالمعايب على مختلف مراتبها، فأنى له أن يعرف أخطاء نفسه، بل ربما أعلى ذاته ورفع نفسه وجعلها قصية عن العيوب والأخطاء والمثالب، وهو لا يدري أنه في أوحال الخطيئات وفي مستنقع المعايب، وما أتي إلا من جهله وقلة علمه. وثاني الشرطين هو الصدق مع النفس، بأن يكون الإنسان جريئاً مع هذه النفس، لا يحابيها ولا يجاملها، وإنما يكون صادقاً معها إذا نظر إلى خطأ من الأخطاء وعلم أنه خطأ، لا يبحث عن التأويلات المسوغة لهذا الخطأ أو يبحث عن الطرق المنجية للخروج من كونه خطأً يقدح في ذاته ونفسه، بل ينبغي أن يكون صادقاً مع هذه النفس بعد أن يكون عالماً بالمعايب والذنوب على مختلف أشكالها ومراتبها، فهما قيدان حتى يستطيع الإنسان أن يحصل المعرفة بنفسه حق التحصيل. وأما الأمر الثاني الذي به يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحكمة مع نفسه وسياسة هذه الذات في التربية والتزكية، فهي المعرفة بقواعد الحكمة مع النفس عند تربيتها، عند إزاحتها عن محرم أو سلوك المشين، وعند إبعادها عن نظرة محرمة أو غيبة مذمومة أو نميمة قادحة أو غير ذلك من السلوكيات المشينة. واعلم يا رحمك الله أن جماع هذه القواعد أربع قواعد. أولها هو التدرج مع النفس، فإن التدرج من المقاصد الشرعية التي راعاها الشارع عند التشريع، وهو من المقاصد السامية في تربية النفس. وإلى ذلك أشارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري بقولها: إنما نزل أول ما نزل منه، تعني القرآن، سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، تعني رجعوا، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فلا بد من التدرج مع النفس عند تربيتها، إلا أن التدرج مع النفس محوط بضابط أصيل قام عليه الدليل، وهو ما ذكره ابن الجوزي يرحمه الله في صيد خاطره مشيرا بقوله: غير أن لنا ضابطا هو الشرع، فيه الرخصة وفيه العزيمة، فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط، ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها. وهذا كله من الإشارة إلى التدرج مع النفس، إلا أن هذا التدرج قد يكون من ترك عزيمة إلى رخصة، أو من عزيمة أخف من عزائم تعلوها مرتبة، كل ذلك وفق ما جاء في الشرع. إلا أن التدرج مع النفس لا يكون في باب الشرع إلا في أمور ثلاثة، أما في غيرها فلا يصح إعمال التدرج البتة. أولها هو المستحبات، وثانيها المكروهات، وثالثها الزهد والورع المستحب. ففي هذه الأشياء الثلاثة يكون إعمال التدرج. وأما أن يريد الإنسان إعمال التدرج في مطلوب واجب كصلاة جماعة فيقول: أصلي في البيت وأصلي الجمعة في هذا الأسبوع لأتدرج مع نفسي، وفي الأسبوع المقبل سأصلي صلاة الفجر فقط والبقية سأصليها في المنزل، وفي الثالث سأصلي صلاة الظهر والعصر فقط والبقية في البيت، إلى غير ذلك. ولا ريب أن هذا حرام ولا يجوز في الإسلام، لأن الواجبات يجب أن يؤتى بها ولو كانت كريهة على النفس، ولو كان فيها مشقة على هذه النفس. ولا يجوز إعمال التدرج هنا بعد اكتمال الشرع وبعد تمام التشريع. كذلك لا يجوز إدخال التدرج في ترك المحظورات والمحرمات، فإن المحرمات ككبائر الذنوب لا يجوز أن يتدرج في تركها، بل يجب على الإنسان أن يتركها حالاً. ولذلك لما جاء الأمر الحتمي الواجب بترك الخمر قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تركناها. وهذا كله طاعة لله عز وجل. نعم، كان الخمر على تدريج في تشريعه على مراحل ثلاث أو أربع على اختلاف عند الفقهاء في ذلك، ولكن عند مجيء الأمر الواجب بالترك أو الفعل يجب الانصياع، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ذلك، بل يجب عليه إذا حرم شيء أن يتركه مباشرة، وإذا أوجب شيء وجوبا عينيا أن يفعله مباشرة، وألا يتأخر، وألا يعمل مبدأ التدرج هنا، ولو أعمله لكان إعمالا للشيء في غير محله. وأما تلك الأجناس الثلاثة، جنس المستحبات وجنس المكروهات وجنس الزهد والورع المستحب، فهو محل إعمال هذه القاعدة. فللإنسان في المستحبات أن يتدرج مع نفسه، فمن المستحبات مثلا قيام الليل، للإنسان أن يتدرج مع نفسه حتى يأتي بالقيام في مراتبه العلى، وهو أن يأتي به في الثلث الأخير من الليل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يبقى سدس الليل فينام وقبله يأتي بالقيام على وفق قيام داود عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. فلكي يصل الإنسان إلى هذا المرتقى العالي فله أن يتدرج مع نفسه في التربية والتزكية، فيبدأ مثلا بمجيء ثلاث ركعات بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة من صلاة العشاء، فإنه قد قام الليل بهذه الركعات الثلاث، ثم بعد فترة ربت نفسه على الأولى من المراتب يأتي إلى مرتبة ثانية، وهي أن يأتي بالصلاة بعد نوم، فلو أن ينام نصف ساعة ثم يقوم ليأتي بثلاث ركعات كان شيئا جديدا على النفس، ولكن فيه تدرج وعدم إعناك معها. ثم بعد فترة ينتهي من المرتبة الثانية لينتقل إلى ثالثة، وهي أن يأتي بثلاث ركعات فحسب مثلا قبيل صلاة الفجر وأذانها، فيأتي بهذه الركعات القليلات قبيل صلاة الفجر وأذانها ليكون آتيا بالقيام، ثم لا يزال يترقى مع النفس متدرجا وإياها إلى أن يأتي بإحدى عشرة ركعة أو بثلاثة عشرة ركعة في ليله في آخره، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث عائشة عند مسلم وغيره. وهكذا يقاس على القيام غيره من مفردات استحبها الشارع وأمر بها الإسلام أمر ندب وحث لا أمر إيجاب وتأثيم على من لم يفعل. كذلك يقال في جنس المكروهات، فإن المكروهات كثيرات، وقد يكون الإنسان غير قادر أن يكف نفسه عن جميع المكروهات الواردة في الشرع، يجد عنة ومشقة، فله أن يتدرج مع هذه النفس لينقلها من مرتبة إلى أفضل منها. فمثلا كثرة الضحك والقهقهات التي تسمع هو من جنس ما كرهه الإسلام، وكان هدي النبي عليه صلاة الله وسلامه خلاف ذلك، بل كان ضحكه تبسما، وكان إذا ضحك صلى الله عليه وسلم لا يقهقه. فللإنسان أن يتدرج مع نفسه في تربيتها على هذا السلوك، وهو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك والابتسامة وما إلى ذلك، فيقلل ضحكه بألا يضحك في مجالس الذكر ولا مع أهل العلم، وإذا ضحك ضحك ضحكة تبسم، ثم في غير هذا المجلس له أن يقهقه وله أن يضحك مع زوجة أو أبناء أو غير ذلك، ثم لا يزال مع نفسه يرقيها حتى تسلم له هذه النفس، فلا يكون ضحكه إلا تبسما ولا يكون كثيرا الضحك والقهقه. فهذا من المراتب العلية التي تساس النفس من خلاله لتوصل إلى المراتب العلية في ترك جميع المكروهات ومفرداتها. كذلك كذلك معشر الأبرار، يقال في الزهد والورع الواجب، فثمة ورع وزهد واجب وثمة ورع وزهد مستحب. أما الواجب من الورع والزهد كالزهد في الحرام والورع في ترك الحرام فهذا واجب أن يفعله الإنسان، ولكن ما كان مستحبا فإنه هو الذي يتدرج مع النفس، حتى ربما ترك الإنسان بعض المباحات خشية أن توقعه في لبس أو نحو ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي صحته خلاف عند المحدثين. والمقصود أن الإنسان في رتبة الورع والزهد المستحب قد يترك ما لا بأس به خشية أن يوقعه فيما فيه البأس، وهذا من أرقى مراتب الورعين الذين يخشون رب العالمين. ولا يستطيع الإنسان أن يأتي على الورع في جميع مجالاته المستحبة ولا في جميع مفرداته المسنونة المندوب إليها إلا بهذا التدرج، فيتدرج الإنسان مع نفسه شيئا فشيئا إلى أن ينبت في مزدرع الورع كمالا واستحبابا. ثاني القواعد هو الأولويات، بأن يراعي الإنسان الأهم فالمهم عند تربية نفسه وتزكيتها، وأما أن يخبط الإنسان خط عشواء يقصي الأهم ويدني المهم ويحرص على مندوب ويترك واجبا مؤكدا، فإن هذا من الحماقة بمكان ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس. ينبغي عليك يا رعاك الله أن تكون ذا دراية بالأولويات وإعمال هذه القاعدة الشريفة في تربية النفس وتزكية الذات، ليكن مثلا وكدك منصبا على الابتعاد عن كبائر الذنوب التي أعلاها وأكثرها ظلما للنفس هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيبتعد الإنسان عن الشرك بنوعين: الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ومن الأصغر يسير الرياء في العبادات كصلاة وزكاة وغير ذلك، فإن ذلك من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان، بل هذا واجب متعين متأكد، إلى أن يعمل الإنسان هذه القاعدة مع جميع مفردات الشرع وأجناسها المختلفة. ولا يستطيع الإنسان أن يعمل هذه القاعدة حقا إلا إذا كان عالما بمراتب الشرع، عارفا بمقاصد التشريع، داريا بالأهم والمهم من مسائل الشرع. وأما من كان جاهلا لا يدري مرتبة الصلاة عن مرتبة الصيام، ولا يحسن أن يفقه أن الشرك في جنسه أعظم خطرا وأشد ضررا على الأمة والأنفس من غيره، فإنه لن يستطيع أن يعمل هذه القاعدة حق الإعمال، بل هو فيها قد وقع معها في شديد الإهمال. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان على دراية بالأولويات وفقهها. ولا ريب أن هذا المقصد السامي، أعني إعمال قاعدة الأولويات في تربية النفس وتزكيتها، له فقه وضوابط كثيرات ذكرها علماء السلف والأئمة، ولها دقائق أيضاً ومن دقائقها ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي بقوله: ليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد، بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الأولويات لها دقائق كما أن لها حقائق، فينبغي أن تراعى دقائقها كما أنه ينبغي أن تراعى حقائقها وجلياتها وضوابطها وقواعدها. ينبغي عليك يا رعاك الله أن تعمل قاعدة الأولويات حق الإعمال، وهذا هو الذي أمر به الرب سبحانه وتعالى. فمثلا عند دعوتك لإنسان من باب تربيته وتزكيته وإصلاحه، ينبغي أن تقدم الأولويات في ذلك، فتحاول أن تنجيه من النار بأن تفك رقبته من التخليد في نار جهنم، بأن يعلم الشرك وأنواعه والتوحيد ومسائله، حتى يكون ذا عتق من جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن تبقى معه في مسائل وفي مفردات هي من جنس المستحبات أو من جنس الأشياء المهمات ولكنها دون التوحيد والبراءة من الشرك مرتبة، فإن ذلك من الخطأ والخطل في تزكية النفوس وتربيتها. فإعمال هذه القاعدة من الأهمية بمكان، وله كما ذكرنا حقائق تراعى ودقائق يتعرف عليها. ثالث القواعد هو أن يجم الإنسان نفسه ويريح المرء ذاته وهو سائر في سياستها وتربيتها وتزكيتها. وأما من يحمل على نفسه ويقهرها في جميع الأوقات والأحايين دون أن يعطيها حاجيتها وهي الراحة، فإنه ربما أوقعها في مزلة لا تفيق بعدها، ورب جرح وقع في مقتل كما يقال. ولذلك ينبغي عليك يا رعاك الله أن تجم نفسك وأنت تربيها، فلك أن تشغلها بمباحات، ولك أن تجعلها لاهية ساعة لتستعين بهذه الساعة على ساعات جد آتيات، لك أن تريحها في أوقات لتشد عليها تربية وحزما وتزكية في مستقبل زمن يأتي، وهو مسلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه أفقه الناس لهديه وهم صحبه الكرام. استمع إلى أبي الدرداء وهو يقول: إني لأستجم لقلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق، كما ذكره عنه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس في شحذ الذهن والهاجس. وهذا من الأقوال البينات الواضحات في أهمية إجمام النفس وإراحة الذات عند تربيتها وتزكيتها، لأن النفس كالمركب، إن أنت لم ترح ولم تجمه فإنه ربما انقطع بك هذا المركب وهذه الراحلة ذات النفس المنفوسة، فلا أرضا قطعت ولا مركبا لك أبقيت. ينبغي أن تريح نفسك إراحة في غير محرم، وأن تجمها لا بترك واجب وأمر متحتم، وإنما بشيء من المباحات وشيء من اللهو واللعب المباح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زيجاته رضي الله عنهن وصلى الله وسلم عليه، وكان ربما ماشى عائشة وسابقها، وكل ذلك من اللهو البريء المباح الذي لا شية على صاحبه في الإسلام عند فعله، بل هو من جنس إجمام الأنفس وإراحتها. فقد طبع الله عز وجل هذه النفس البشرية على أنها لا تقبل الجد دوما ولا الحزم في كل الساعات، بل لا بد أن تراح وأن تجم، وهذا لا بد أن يعيه من يزكي نفسه وأن يفقهه من يربي ذاته. وتنحية هذه القاعدة في الحكمة مع النفس وسياستها هو تنحية لقاعدة مؤكدة مع النفس عند تزكيتها. فينبغي عليك يا رعاك الله أن تعلم أن للنفس حقا عليك لا بد أن تؤديه، وهو إجمامها وإراحتها، وأما أن تبقى جلادا لها شاقا عليها حازما لها في جميع الأوقات والأحايين، فإن هذا لا بد أن يضجرها وربما أقصاها بدلا من أن يدنيها. ولذلك كان السلف يرحمهم الله يعنون بإجمام أنفسهم هذه الإجمامة. ولذلك يقول ابن الجوزي يرحمه الله في صيد خاطره: من شد على نفسه وقسى ولم يرح إراحتها فلا بد أن ينقطع في الطريق، لا بد أن ينقطع في الطريق، لأنه يخالف الفطرة ويصادم الجبلة، ومن خالف الفطر أو صادم الجبلات فلا يمكن أن يستمر في ذلك. رابع القواعد هو إعمال اللين والرفق مع النفس. اللين والرفق أعم معنى من التدرج مع النفس، فالتدرج أخص منه، ولذلك ذكر في قاعدة الرابعة. فاللين عام، سواء أكان في أمر المعاش أم كان في أمر المعاد، سواء أكان مع النفس أم كان في التعامل مع الغير إلى غير ذلك. وهذا المبدأ مؤكد في شرع الله، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه وغيره، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين، وفي رواية الرفق، في شيء إلا زانه ولا نزع، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية اللين والرفق بهذه النفس، فهي أمانة لديك وهي مودعة عندك يا رعاك الله، ينبغي أن تكون لينا معها رفيقا بها. والرفق واللين إذا وضع في محله أفلح صاحبه وأنجح، وأما إذا وضع في غير محله فقد باء صاحب ذلك بالخسارة. ينبغي أن تكون حازما وقت الحزم، والحزم مع النفس وقت تسيبها وعدم ائتمارها لأمر ندبت إليه وهي مرباه على ذلك، لا شك أنه من اللين مع النفس والرفق بها، لأنه لين مع النفس يوصلها للمكارم، ورفق مع الذات يجعلها ذات مرتبة عليا. ولكن جعل النفس مهملة، جعل النفس مرسلة تلج في الأخلاق ما تلج، وتركب من المراكب ما تركب، وهي ذات أخلاق مشينة بحجة أن النفس يلان معها ويرفق بها، فإن هذا ضيعة للنفس وخسارة في التربية. فهي قواعد أربع، هن قواعد الحكمة مع هذه النفس، وهي جماع ما يذكره أرباب الأخلاق والسلوك كالماوردي في أدب الدنيا والدين، وابن مفلح في الآداب الشرعية، وكذا غيرهما من الأئمة في هذا الأمر والشأن. فلا بد من ذلك الأمران: معرفة بالنفس، ثم معرفة بقواعد الحكمة مع النفس وإعمالها مع النفس تربية وتزكية، حتى تؤتي التربية ثمارها ويفلح الإنسان في تزكيتها، وإلا أوقع نفسه وذاته في ضيعة وهلاك. نذكر بعد ذلك معشر الأخيار آفات على طريق التربية للنفس وما يفعله جملة من الخلق وهم يسوسون هذه الأنفس نحو الخيرات والإصلاح. نذكر بعد ذلك معشر الأخيار آفات على طريق التربية للنفس وما يفعله جملة من الخلق وهم يسوسون هذه الأنفس نحو الخيرات والإصلاح. من الآفات ألا يتدرج الإنسان مع نفسه، وإنما يقفز على المستحبات كلها جملة واحدة، ويريد أن تنجمع في نفسه ما بين عشية وضحاها بعد أن كان في ضيعة من الأخلاق قبل التزام واستقامة. ولا شك أن هذا طيش وحمق، ينبغي أن يراعي الإنسان عند تربية نفسه مبدأ التدرج على ما سبق ذكره وتأصيله، وينبغي ألا يقفز على الأشياء قفزا في برهة ووقت معين ليكتسب جميع هذه الأشياء، فإن هذا لم يحصل للثلة والخيرة البررة من السلف يرحمهم الله، فضلا عمن أتى بعدهم. ومما يصادم ذلك ما يفعله بعض المربين لناشئة هذا الجيل الصحوي اليقظ إلى الخير وإصلاح نفسه من إلزامهم بجميع الخيرات كلها بترك المكروهات في مفرداتها وأشيائها وفعل المستحبات في مفرداتها وأشيائها زمناً طويلاً دون أن يتدرج معهم في بادئ الأمر، فإنهم وفي الغالب ينقطعون. كم مرة سمعنا عن ناشئة من النشأ الطيب التزم برهة من الأيام وشهراً وشهرين وسنة ثم انقطع وانتكس ورجع إلى ماض تعيس شقي، وما ذلك إلا من مرب لا يحسن التدرج مع من يربيه، ومن إنسان يريد أن يربي الغير على غير منهج سوي. فهذا من جملة الأمثلة الدالة على تنكب قاعدة التدرج. من الآفات أيضا ألا يراعي الإنسان الأولويات في إصلاح نفسه، فهو يكبر ذنبا لم يأتي به، يكبر ذنبا أتى منه في صغائر الذنوب، ويسكت عن ذنوب عظيمات وربما كانت أكبر من الكبائر في جنسها ولا يلتفت إليها. خذ أمثلة من ذلك: سكوت كثير من الصلحاء عن إصلاح دواخل أنفسهم، فهو لا يصلح داخل نفسه وإنما يعنى بمظهره ويعنى بالسلامة من الذنوب الظاهرة، ولا ريب أن القلب هو ملك الجوارح، فبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. ولكن إهمال النظر إلى القلب وأعمال القلب لا شك أنه من الأخطاء الواضحات التي ترى عند كثير من الصلحاء، ولذلك هم لا يلتفتون إلى يسير رياء يقع في صلواتهم، وربما كانت كل صلواته فيها هذا الداء، ولكنه يكبر ذنباً وقع منه كغيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك، وربما لم ينم ليلة لأجل ذلك، وربما لام نفسه وفعل وفعل، وكل ذلك فعل له، ولكنه قدم شيئاً على شيء حق المؤخر تقديمه، وذلك أن يعنى الإنسان بإطراح يسير الرياء وتصفية القلب لرب السماء توجهاً وقصداً في العبادات وما إليها. فكون الإنسان يعنى بمثل هذه الذنوب التي هي من جنس الكبائر ولا يعنى بإصلاح قلبه في يسير رياء الذي هو شرك أصغر، وجنس الشرك الأصغر أعظم من جنس كبائر الذنوب، هذا من الخلل أتي الإنسان فيه من قبل عدم فقهه للأولويات، وإذا لو كان فقيها بالأولويات لقدم الاعتناء بيسير الرياء بأن يجاهده ويبعده ويقصيه على غيره، وهو يجاهد جميع الذنوب، ولكن كثرة مجاهدة على كثرة، كثرة نظر على نظر، هو مقصودنا في مثل هذا المثل. كذلك يقال في غيرها من الذنوب وما إلى ذلك، فالغيبة هي من أعظم الذنوب، وهي من الكبائر العظيمة التي لم يختلف المسلمون في تحريمها وفي تفسيق من عرف بها وأن عدالته مردودة. فمن عرف بالغيبة واشتهر دون تأويل سائغ من مظلمة عند قاض يقاضيه فيها أو نحو ذلك، فهذا مجمع عند الفقهاء أن عدالته مخرومة، كما قاله ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن الكبائر وكذا غيره. فتجد كثيرا من الصلحاء لا ينظرون إلى هذا الذنب العظيم، وربما نظروا إلى ذنب هو دونه في العظم، ومن هذه الذنوب هو إرخاء الثوب تحت الكعبين دون فخر ولا خيلاء. فهذا مختلف عند الفقهاء يرحمهم الله، هل هو محرم أم لا، على قولين مشهورين، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه غير محرم وهو مكروه، وبه جزم النووي وابن حجر وجماعات، ومنهم من ذهب إلى أنه محرم ولو كان عن غير خيلاء وكبر، ومن أولئك ابن تيمية رحمه الله كما في شرحه على العمدة، وهو الصحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الإزار من الكعبين، ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، أخرجه مسلم وكذا غيره. والمقصود أن هناك فرقا بين ذنب وذنب في مرتبته ودركته أيضا، فمرتبة الغيبة ليست كمرتبة تطويل ثوب عن الكعبين عند أهل العلم، فذاك ذنب متفق عليه ويخرم العدالة، وذاك ذنب مختلف فيه ولا يخرم العدالة، ففرق بين الذنبين وفرق بين الدركتين، مع أن الجميع ذنب على الصحيح، وأن الجميع معصية على القول المختار الذي تؤيده الأدلة والدلائل. فينبغي أن يفرق الإنسان عند تربيته لنفسه ولغيره بين مراتب الأعمال، كذلك بين دركات المعاصي والذنوب وأجناسها ومفرداتها. من الآفات أيضا هو ما يفعله بعض من الناس مع أنفسهم بزعم التربية من تعذيب للأبدان من كي بنار أو إحراق لبعض أطراف الجسد، ويزعمون أن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن هذا باطل ولا يصح، وإنما عرف كما يقوله ابن تيمية يرحمه الله عن المتصوفة ثم تلقفه بعض الناس. وإلا فخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم وخير الناس أجمعين. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا فيه دلالة على خيرية قرن الصحابة على غيره من القرون، وعلى أنهم أفضل من غيرهم. ولذلك جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة أمتي، فإذا مات أصحابي جاء أمتي ما يعدون. وهذا فيه تزكية وتشريف وإعلاء لقدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم على هدي وسمت ينبغي أن يقتدى بهم في الجملة، وليس من هديهم وسمتهم تعذيب الأبدان على ما يفعله بعض المتصوفة، مما ورد أيضا في بعض الأقاصيص عنهم وفي بعض الأقاصيص عن غيرهم من الصحابة، وهي ضعيفة. فكل قصة عن واحد من الصحابة فيها تعذيب للنفس باطلة لا تصح في الجملة، كما قرره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا في غيره. فينبغي أن يكون الإنسان رفيقاً بنفسه، ليناً مع ذاته، لا يقوم بمثل هذه الأعمال الشنيعة، ولو قام بها لجانب الرفق بالنفس واللين بالذات، الذي هو إحدى قواعد أربع من قواعد سياسة النفس نحو التربية والتزكية، والحكمة مع الذات نحو إصلاحها وصلاحها. تلك مجموعة آفات وقع فيها بعض الثقات فضلاً عن غيرهم من الناس في باب تزكية النفس وتربيتها، وفي شأن إصلاح الذات وصلاحها. إن موضوع تربية النفس وتزكيتها وإحسان الدخول إليها من أبوابها موضوع جلل ذو خطورة وأهمية، ينبغي أن يعنى به الصلحاء وأن يقوموا بإعماله عند تزكية أنفسهم وتربيتها عند سماعهم لدرس أدبي أو موعظة في الخلق أو تأصيل لشيء من علوم الأخلاق والسلوك، حتى يعلموا كيف يصلحون أنفسهم حق الإصلاح، وهو من المواضيع التي أجلها السلف يرحمهم الله واعتنوا بها تمام العناية. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان حكيماً في ذلك الشأن كله، كما يقول ابن سعدي يرحمه الله: لا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة وتدريب وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير، حتى يلين صعبها ويستقيم سيرها وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة، ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الملازمين للطاعات. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع، وأنفس لا تشبع، وأعين لا تدمع، ودعوة لا تسمع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وها هنا بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينظر البعض إلى نفسه نظرة استعلاء، ويظن بنفسه الخير، ويرى أن نفسه أبية لا تحتاج إلى سياسة وتربية، فما علاج ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. ينبغي على الإنسان ألا يحسن الظن بنفسه، بل ينبغي عليه أن يسيء الظن بهذه النفس، فهي مجبولة على الظلم والجهل، وهي ذات معايب ومثالب، وهي مجمع الآفات. ينبغي أن تقيم يا رعاك الله بينك وبين هذه النفس الظلومة الغشومة الجهولة عداء ظاهرا، وأن تقودها إلى الجنة بالسلاسل. فإن الإنسان إذا ظن بنفسه ظن السوء قاده ذلك إلى الرتب الكمالية، فإنه إذا أساء الظن بها جبلها على الخيرات، وأقامها نحو القيام بالطاعات وكانت بإذن الله طائعة بعد ذلك بتربية صحيحة. ولذلك جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدى عدو للإنسان نفسه. وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الإنسان ينبغي أن يأخذ بهذا المفهوم وأن يكون بين نفسه وبينه عداء صارخ ظاهر، لكن يسوسها ويكون حكيما معها ليوجهها التوجيه الصحيح الصائب عند التزكية والتربية. وأما من يظن بنفسه الظن الخير السوي فإنه ليس عارفا بنفسه، وإنما هو جاهل بها، ولو كان عارفا داريا لوجد عندها خللا وخطأ. ومن عاش مع المخطئين الذين فيهم الآفات العظام نظر إلى نفسه نظرة كمال. ولكن ينبغي عليك لتعالج هذا الخطأ أن تسلك مسالك عدة، أولها الدعاء، بأن تدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة بأن يجعلك من المزكين لأنفسهم الناظرين إليها نظرة إصلاح، وألا ينظر إليها نظرة غرور، فإن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل أمرنا بالدعاء وتكفل بالإجابة كما في قوله سبحانه: ادعوني أستجب لكم. وأما الثاني فهو أن ينظر الإنسان إلى سير أصحاب الكمالات من أولياء الله من الأنبياء والرسل، إلى حواريهم، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأئمة الثقات الأخيار، يقرأ سيرهم ويتفقه في تراجمهم، فإن في ذلك صلاحاً لقلبه، فإذا رأى كمالهم علم عجزه ونقصه وعيبه، وإذا قرأ همتهم وعلوها عرف نقص ما عنده وتقصير ما لديه. فينبغي أن تقرأ يا رعاك الله سير أولئك القوم، فإنها تزكي الروح وتجعلها عارفة بنقصانها، حاقرة عملها، دارية بمعايبها. ثالث الأمور والوسائل هو أن يصحب الإنسان الأخيار والقدوات الماثلات في زمنه، فإنه إذا صحبهم وجد عندهم خيراً وكمالاً وعرف النقص الذي لديه. وأما أن يكون صاحباً لأهل الفسوق والعصيان ومن هم معروفون بمخالفة أوامر الرب الرحمن، فإن ذلك يقوده إلى أن يشير إلى نفسه بالكمال، لأنه يعرف أنه أفضل ممن معه. ولكن اصحب الأخيار تعلو وتعرف نقص نفسك وتعرف نقص نفسك وذاتك، ثم تقودها إلى معالي الرتب والكمالات مربياً موجهاً مزكياً، والله أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، حاولت مراراً وتكراراً مع نفسي لكي أسوسها لكنها لم تطاوعني، ولكنها أبت وصعب علي التحكم فيها، فما الحل أثابكم الله؟ سياسة النفس كما ذكرنا وتربية الذات كما تلوناه عليكم في كلمات سابقات له قواعد. إذا كان الإنسان يريد الحكمة مع النفس في تربيتها وتزكيتها وهو لا يدري ما هي الحكمة وكيف يسوس نفسه وكيف يقود ذاته وكيف يربيها، فكيف يصل إلى ما يريد؟ ينبغي أن يعرف أول شيء ما هي الحكمة في تربية النفس، ما هي الطريقة الحكيمة في تزكية الذات، فإذا عرف الطريق فليلزمه. وأما أن يريد تربية هذه النفس الظلومة الغشومة على غير منهاج سوي فإن ذلك لن يوصله إلى ما يريد. لكن عندما نذكر ذلك المنهاج فيلتزم به الإنسان فإنه ينبغي أن يجاهد نفسه وهو يلتزم به. النفس لن تطاوع في كل شيء يأتي به الإنسان، نعم ستجد صعوبة عند تربية النفس، ستجد مشاقا عظاما عند تزكية الروح، ولكن كل ذلك يذهب بصدق النية مع الله عز وجل، ثم يذهب بالمجاهدة لهذه النفس والصبر والمصابرة، فإن ذلك كله مما يذهب هذا الخور الذي قد يصاب به الإنسان في طريق تزكيته لنفسه، قد يذهب إن شاء الله هذا الضعف الذي ينتاب الإنسان عند تربيته لنفسه. فينبغي عليك أيها السائل أن ترعى قواعد الحكمة مع النفس حق الرعاية، وأن تعرف ما هي الطريقة المثلى في إصلاح النفس وتزكيتها وتربيتها، فإن أنت دريت ذلك وعرفته وأدركته فالزمه واجعله طريقا لك تسير عليه حتى تصل إلى تزكية النفس. وعند تطبيقك لذلك والعمل به لا بد من الصبر والمصابرة، ولا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من الصدق مع الله عز وجل والإخلاص مع الله عز وجل. فإنك إذا صدقت الله في تربية نفسك لا تريد وراء ذلك سمعة ولا رياء، فإن الله عز وجل سييسر لك أمر تدبير هذه النفس وتوجيهها وتربيتها وتزكيتها، والله أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ أخشى أن أريح نفسي ثم يكون ذلك عادة لها فيصعب علي قيادتها، فما توجيه فضيلتكم؟ يجب على الإنسان أن يربي نفسه على المنهاج الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا في درج حديثنا إليكم شيئا من ذلك. ينبغي عليك أيها الإنسان أن تربي نفسك، وهذا واجب عليك، والله عز وجل قد تكفل بالفلاح لمن زكى نفسه، وقد أنبأنا وأخبرنا أن من ترك هذه التزكية فقد أخفى نفسه وروحه في المعاصي والذنوب. يقول سبحانه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دساها يعني دسها أي أخفاها، فقد خسر وخاب من أخفى ودس نفسه في المعاصي والذنوب، وقد فلح ونجح من رباها تربية سوية بالطاعات والخيرات. فينبغي عليك أن تلين لنفسك في وقت اللين، وأن تكون حازما في الجملة مع هذه النفس، ومن الحزم أن تكون لينا رفيقا بها في توجيهها، فلا تعذبها في جسدها وبدنها عند مواقعة معصية أو المجيء بمنكر أو نحو ذلك، وإنما بادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد كتب الذنوب على الناس كلهم حتى الأنبياء، فإنهم يذنبون ذنبا من جنس الصغائر، إلا أن الله عز وجل يهيئ لهم المسارعة إلى التوبة، والله يحب أن يسمع توبة عبده ويفرح بها ولو كان نبيا رسولا مقربا مصطفى إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. سائل يسأل فيقول ذكرتم حفظكم الله أن ينكفئ الإنسان على نفسه فيحاسبها، فكيف نحاسب أنفسنا وما هي الطريقة المثلى وجزاكم الله خيرا؟ يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة شديدة، ولذلك كان السلف يرحمهم الله يحاسبون أنفسهم في جميع الأحايين، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته الشهيرة المعروفة: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر. فينبغي عليك عبد الله أن تحاسب نفسك، وأن تعلم أنك تحمل على عاتقيك في هذه الدنيا مسؤوليتين، لا بد أن تحاسب نفسك تجاه كل مسؤولية وأمانة حتى تلقى الله عز وجل وأنت قائم بالأمانة حق القيام، قائم بالمسؤولية حق القيام. أما المسؤولية الأولى فهي مسؤوليتك يا رعاك الله عن نفسك التي بين جنبيك، ينبغي أن تحاسبها أول ما تحاسبها عن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، هل رعتها حق الرعاية وهل قامت بها حق القيام أم أنها فرطت في ذلك وقصرت. ثم تسألها مسؤولية ثانية عن كبائر الذنوب وفواحشها، هل تركتها وابتعدت عنها أم أن هناك ذنبا من كبائر الذنوب هي متلبسة به وقائمة عليه ولا تزال والغة فيه. حاسب نفسك قبل يوم الحساب واعلم أن هناك كتابا يكتب فيه جميع أعمالك وأن هناك حسابا عظيما، ولن يسوي الله عز وجل بين صالح مصرع قائم لليل صائم للنهار مواظب على الطاعات خاشع لله عز وجل وبين آخر هو قائم على المحرمات راكض فيها جار في أوديتها لا يبالي بأي شيء فعل فيها. إن الله عز وجل عدل وضد العدل الظلم، ومن الظلم أن يسوي الله عز وجل بين المختلفين وبين الذي سعيه خير طيب وبين سعي آخر على خلافه وضده. وكل إنسان رهين بعمله، وكل نفس طائرها في عنقها تأتي يوم القيامة ثم تحاسب على وفق هذا العمل الذي عملت وعلى وفق هذا الفعل الذي فعلت. عمل القلب وفعله، عمل القلب وقوله، عمل الجوارح وقول اللسان، كل ذلك يحاسب عليه العبد يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أتظن يا عبد الله أنك باق في هذه الدنيا؟ أتظن أنك لن تقبض روحك بعد أن تخرج من هذا المسجد؟ أتظن أنك لن تقبض روحك حتى تقام الصلاة؟ إن ظننت هذا الظن فأنت على غير أهبة للقاء الله عز وجل. ينبغي أن تعلم حق اليقين أن الموت أقرب إليك من راحلتك إلى من عنقك إلى نفسك، أو من شراك نعلك الذي بين أصابع قدمك إلى هذه النفس. ينبغي أن تؤكد هذه الحقيقة وتقررها دوما في نفسك، وأن تهيئ نفسك للقاء الله عز وجل، وأن تحاول أن تعمل من الصالحات ما يقربك إلى الله عز وجل زلفى في هذه المهلة. ربما أتى ملك الموت وأنت خارج من المسجد فتندم أنك لم تتب، وتندم أنك لم تأتي بصلاة الفجر، وتندم أنك لم تترك الذنوب والمعاصي التي أنت تراها عبر شاشة تلفاز أو غير ذلك، وتندم ولا وقت للندم حينها. لماذا لا تتوب الآن؟ لماذا أنت لا تزال في أملك الذي جعلك تباشر الذنوب والمعاصي وتترك الواجبات المتحتمات التي كلفك الله عز وجل بها؟ ثم هناك مسؤولية ثانية وأمانة تالية ينبغي أن تنظر فيها يا رعاك الله، وهي مسؤوليتك عن زوجتك وعن بناتك وعن أبنائك وعن من تعول. أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت مسؤول عن رعيتك، عن زوجتك، هل ربيتها أم أنها فقط فراش لك لا تعرفها إلا وقت ما تريد أن تقضي حاجتك؟ هل رعيت هذه المسؤولية حق الرعاية أم أنك لا تزال على موروثات جدك وأبيك وقبيلتك تظن أن المرأة فقط فراش ثم ينتهي؟ ضع هذه العوائد تحت قدمك وتعبد الله عز وجل بأن المرأة أعلى الإسلام مكانتها، وأن الله عز وجل قد أمرك بتربيتها، وأنك مسؤول عنها، وأنها ستتعلق برقبتك يوم القيامة، وأنك إذا ضيعتها ولم تربها فإن الله عز وجل قد أوعدك بالعقاب والعذاب. كذلك أبناؤك وبناتك. من الناس من لا يدري أين يبيت ابنه ولا يدري على ماذا عكفت بنيته، فربما عكفت على اتصالات غرامية، وربما بيدها مجلات كمجلة سيدتهم هذه أو غيرها من المجلات الخليعة الماجنة التي تدعو إلى العهر والزنا والمغازلات والخروج إلى الشوارع سافرة المرأة عن وجهها. كل ذلك أنت مسؤول عنه، وأما أن تغمض عينيك وتأتي إلى محل تنام فيه وتنتظر الطعام والشراب ثم أنت مع زملائك وأقاربك أو في عقارك أو في متجرك أو في سيارتك أو تذهب يمنة ويسرة ولا تقوم بالرعاية هذه التي أوجبها الله عز وجل، فوالله إنها لمسؤولية عظيمة قد جعلها الله عز وجل فوق ظهرك وعاتقك. كثير من الآباء مع الأسف أبناؤهم في الشوارع يتسكعون، وعلى جنبات الطرق يجلسون، وفيما لذ من الشهوات واللذاذات يلغون دون رقيب ولا حسيب، حتى ربما قالك الأب قد عجزت في أولادي وقد وكلت أمرهم إلى الله عز وجل، وهو لم يفعل من الوسائل التي تصلحهم شيئا، قد أدخل إلى بيته التلفاز لا يراقبهم في شيء قد فعلوه، بل شب هذا الولد لا يعرف مسجدا ولا يعرف قرآنا ولا يسمع من أبيه ذكرا، وإنما يسمع من أبيه لعنا وسبا وضربا وشتما وغيبة ونميمة واستهزاء وإلى آخره من المحرمات المعروفة. ثم يريد أن يكون هذا الابن صالحا، وربما أراد أن يصلحه بضربات وغير ذلك، وكل ذلك يا معشر الألباء من المخالفات التي ينبغي أن يعلمها الآباء، وأن الأبناء على ما يربون، وأن البنات على ما يربين، وأن النساء اللاتي هن زوجات لكل زوج ينبغي أن يعنى بهن، وأن الإنسان مسؤول عنهن مسؤولية عظيمة، ولذلك هم رعية يسأل الإنسان عنهم يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ومن غش رعيته أوعد بوعيد عظيم. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. أسمعتها يا من لك أذنان؟ أسمعتها يا من لك قلب وجنان؟ أدريتها يا ذا عقل ولب؟ إن كنت علمت ودريت فلماذا تبقي الدش فوق بيتك؟ ولماذا تبقي التلفاز المحرم في دارك؟ ولماذا لا تقوم بالنصح والإرشاد لأبنائك وبناتك؟ ولماذا لا تقوم بالرعاية تجاه زوجتك وزوجاتك؟ إن هناك أناساً لهم قلوب غافلة ولهم أذان ولكنها صم على الخير، لا ترعوي لناصح ولا تلين لواعظ. ينبغي أن يدعو الإنسان ربه ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، أن يصلح قلبه وأن يجعله على خير وطاعة، وأن يتوب إلى الله عز وجل دوماً، فإن تأخير التوبة ذنب يحتاج أن يتوب الإنسان منه، ولكل ذنب شؤم كشؤم جدار انقض على أرض متربة يلوي الغبار فوقه، كذلك المعصية إذا فعلتها أيقن عبد الله أن لها شؤما عليك وعلى من تعول وعلى أهله، لها شؤم قدري قضى الله عز وجل به. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من القائمين بالرعاية لأبنائنا وبناتنا وزوجاتنا حق القيام. اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا وآباءنا، اللهم أصلح المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم اكلأ المجاهدين برعايتك، صوب سهامهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشع وأنفس لا تشبع وأعين لا تدمع ودعوة لا تسمع. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.